بناء الفرد ثم بناء الأسرة ثم بناء المجتمع، بناء البيئة، بناء الأمة. هذه النصائح التي مرت معنا للرجل، لا أدري أيا ترى آتت ثمارها أم ما زلنا بعد نعاني. النصائح التي ذكرناها للمرأة المسلمة، وقد مر معنا 15 نصيحة للأخت المسلمة، للمرأة المسلمة 15 نصيحة. النصيحة 15، لأنني أريد أن أنهي هذه النصائح الليلة. 15، اعلمي أنك لست الوحيدة في اهتمامات الرجل، له مسؤوليات أخرى، فمن الواقعية ألا تطالبيه بذلك. اوعي تفكري ان انت الراجل موروش غيرك، لا، ده عنده شغله ولقمة العيش ومشاكلها في زماننا كتير، وعنده امه وابوه واخواته له حقوق، عنده اصحابه وظروف الدنيا والجيران، عنده ظروف كتير. فمش معنى اني بقول لك انت حياتي، انت كل حياتي، اوعي تصدقي، ده مجاملة لطيفة تقبليها بلباقة ولطف، لكن ما تضغطيش عليه وما تطلبهش بكده ان ينصب كل اهتمامه بك. ارحمي، قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مهم قوي ورحمة، دي الرحمة في الحياة الزوجية، الرحمة في الرحمة، الرحمة. لذلك من أهم ما تبنى عليه البيوت التسامح. ذكرنا في اللقاء الماضي إن إحنا بشر ومعرضين للخطأ في أي لحظة وفي أي وقت، كلنا بشر وكلنا معرضون أن نخطئ، وليس هناك رجل كامل ولا امرأة كاملة. فإذا بنت الحياة على التسامح، إن إحنا نسامح بعض، إنك مهما كانت الغلطة كبيرة، مهما كان الخطأ عظيما، مهما كان التقصير والسلبية شديدة، إذا أتاك معتذرا سامحيه، وأنت أيضا نصيحتي لك سامحها مهما كان الخطأ. الله جل جلاله يغفر ويسامح، بل ويبدل السيئات حسنات. لذلك إذا جاءتك معتذرة تقبل عذرها. واحد يحكي لي، أخ يعني، إنه طلب من زوجته حاجة فرفضت، وبعد كده جت معتذرة ووافقت، لا لا لا خلاص انتهينا. لا، ليه انتهينا؟ ليه؟ ما اعتذرت، خلاص انتهينا، مش انتهينا. لازم يبقى صدورنا واسعة لقبول الاعتذار، احنا بشر. ولا تطالب الإنسان بما لا يطاق، كل ابن آدم خطاء. 16، لا شك أن لك مطالب ولك مشاكل ولك احتياجات ولك هموم ولك أحلام وطموحات، ولكن لكل مقام مقال. تخيري الوقت المناسب. مش أي وقت ينفع يتقال فيه أي حاجة، لا، أحيانا ما ينفعش إنك تكلمي في المشاكل، بالعكس، ده في أكثر الأحيان المشاكل لها وقت يتكلم فيها، والطلبات إمتى أطلب. عشان كده أنا قلت اسمه فن صناعة السعادة. صناعة السعادة فن، محتاجة تفرغ، محتاجة فكر. لازم تتسم المرأة العاقلة بفكر، بفكر عالي، فكر علشان يبقى تفهم امتى تطلب وامتى تؤمر. وامتى يعني تشكي، وامتى تزعل، وامتى تتدلع، وامتى تخاصم، وامتى كل حاجه لها وقتها تنفع، واللي ينفع في وقت ما ينفعش في وقت ثاني. فالوقت مش كله هزار، ولا الوقت كله جد، والوقت مش كل وقت ينفع يطلب فيه، ولا كل وقت ينفع انها تبقى واخده عليه وتعامله بعفويه. لا، في اوقات تستوجب الاحترام، ان يتعامل باحترام وتوقير حضرتك ومن فضلك. واوقات في حاجات تانيه ينفع كل حاجه. الشاهد، تخيري الوقت المناسب. وزي ما قلت، هذا يحتاج الى انك تفكري، انك تشغلي عقلك، انك انت ازاي تقدري تصنعي زوجك وتصنعي رضاه وتطلبي وتوصلي الى رضاه. 17، مهما كان الرجل ضعيفا فانه لا يحب ان يتلقى من زوجته الاوامر. كثير من الاخوات، وده الحمد لله رب العالمين مش هنقول ظاهره وحشه، اهو ظاهره، ان كثير في البيوت تجد المراه تلتزم بالدين وزوجها مش ملتزم. قوم صلي، ما ينفعش تتقال كده. انزل المسجد، برضه ما تنفعش كده. ما ينفعش ان الراجل ياخد منك اوامر. تيجي بطريقه لطيفه، انا قلت في البدايه خالص، اعترفي انك امراه زوجه، دعك من حقوق المراه ومطالب المساواه والكلام ده كله، سيبنا من الكلام ده كله. في الدين، وللرجال عليهن درجه، الرجال قوامون على النساء. الاسلام بيقول كده. الكلام ده بقى يعجب الغربيين او العلمانيين او ما يعجبهمش، مش موضوعنا، ده ديننا ودي مبادئنا اللي لن نتنازل عنها. يعني لسه اخ دلوقتي بيقول لي ان في اخت سمعت اول الحلقه كده انك انت بتقول المساواه، ما فيش حاجه اسمها ما قلتش، يعني انا بقول الكلمتين اللي انا قلتهم دول. فزعلت، قالت خلاص راح بحولها. حولي، هو انت لما حولتي احنا هنغير كلامنا؟ ده دين، ده دين، هو ده دين وده اعتقاد. فلذلك، وحتى اي رجل في الدنيا، اي رجل في الدنيا اللي عايزه تبقى هي الراجل، هي حره، لكن لو عايز زوجها يبقى هو الرجل، يبقى الرجل لا يقبل اوامر من زوجته، ما ينفعش. فمهما كان الرجل ضعيفا فانه لا يحب ان يتلقى منك الاوامر. 18، اجعلي البيت مملكتك وقومي بكل فنون الإدارة بمهارة. أنت وزيرة خزانة مدبرة في البيت، وأنت هقول إيه، أنت وزارة كاملة في البيت، كل حاجة أنت مسؤولة عنها. اعتقادك أن دي مسؤوليتك. بعض النساء تقول يعني كده أنا بعمل كل حاجة، هو لازمته إيه في البيت؟ أنا عايزك يعجبك كده، تضفت من كده ان انت قايمه بكل حاجه، ده يفرحك. نعم، هو مطالب ان يكون بكل شيء، وكمان عشان كده انا بقول له انت مسؤول عن كل شيء، واقول لك انت مسؤول عن كل شيء. كل واحد يبقى مسؤول. انا دايما احب اقول للناس اللي شغالين معايا، انت مش شغال عندي، انت شغال معايا. اي حاجه تشوفها عايز تعمل اعملها من غير انا ما اقول. مش لازم انا اقول كل حاجه، اعمل دي واعمل دي واعمل دي، لا. فما بالك بقى اذا كانت زوجه، مش محتاج انك انت تاخدي اوامر، اعملي دي، خلي بالك من دي، سوي دي، لا، اعملي من غير ما حد يقول لك. ده بيتك، مملكتك. وكذلك نفس الشيء الزوج. انا قلت كتير ان الاخ النهارده اللي بيقول انا عايز اتزوج اخت ملتزمه تعني على امر ديني، وهي تقول انا عايز اتزوج اخ ملتزم يعني على امر ديني، هي مستنيه يعينها وهو مستني تعينه، ويناموا الاثنين ويضيعوا الاثنين. لا، احنا عايزين كل واحد يتحمل مسؤوليته الكامله وما ينتظرش من الآخر أي مساعدة. 19، الرضا بالقليل هو الوصفة السحرية للسعادة الدائمة. الرضا بالقليل. قال كلمة حلوة، يا سلام الحمد لله، جاب هدية بسيطة مرة كل سنة، الله أكبر، حاجة زي الفل. عندنا في البيت سبحان الله العظيم يذكر أحد الأزواج إن زوجته في يوم أرسلت له رسالة أدخلت السعادة على حياته. هو في الشغل فوجئ رسالة جاية من زوجته، قالت له أنا صحيت الصبح فتحت الثلاجة لقيت في جبنة وفي مربى وفي لبن، في مين أسعد مني في الدنيا؟ نفسي أشرب شاي، لقيت عندي شاي وعندي لبن، قعدت كلت وفطرت وقعدت أدعي لك، أنا زوجة سعيدة لأن عندي كل حاجة في بيتي. الأمر بسيط جدا يعني بمنتهى البساطة، إن عندها جبنة وحلاوة حنية ومربى في الثلاجة، سعيدة جدا. الكلام ده أسعد الزوج، يقول كده تبعت له، هو يخبر أيضا أنا فتحت الدولاب لقيت عندي أنواع أكثر من حاجة أغير فيها، فجزاك الله خيرا. الكلام الجميل ده بيخلي الزوج يتفانى أكثر في العطاء، وهي كده الرضا بيجلب السعادة. ذلك يعني كان برضو في أخت النهاردة تقول أنا حزينة ومكتئبة، فقلت لها طب قولي لي تقدري تعددي لي ايه النعم اللي ربنا اداها لك وغيرك يشتهيها ومحروم منها؟ فلما ذكرت النعم اللي عندها وغيرها اللي زيها في فئتها، في فئتها مش عنده النعم دي ومحروم منها وهي ويشتهيها وهيموت عليها، ده كان سبب لدخول السعادة على قلبها. لذلك الرضا بالقليل وصفة سحرية للسعادة، انك ترضي وترضي باي حاجة عندك طالما فيه الحمد لله وانت احسن من غيرك، ودايما يبقى الزيادة دي جاية طالما انك انت راضية. 20 لا تستثيري غيرته فتهدم الثقة بينكما. احيانا بيضحكوا على النساء ويقولوا لهم ان المشاكل الزوجيه دي هي التوابل بتاع الحياه، الفلفل والشطه، لازم كل شويه تعملي له مشكله. عشان احيانا بتتصرف المراه بغباء تحسد عليه، انها عايزه تستثير غيرته تقول له ده حد قال لي انت كذا، يعني بطريقه فجه برضو ما ينفعش تتقال. حتى انا مكسوف اقول حاجه من النماذج اللي بتتقال، فلذلك بقول اوعي تعملي كده. يعني انا قلت للرجل اوعى تقول لزوجتك انت بتبص لابن عمك كده ليه، ممكن تكون ولا خطر في بالها تبص عليه، بس كلمتك دي تلفت نظرها تخليها تبص له. فكذلك نفس الشيء لما ترجعوا البيت تقولوا انت كان باين عليك النهارده ان انت معجب باختي قوي، يبدا فعلا ياخد باله من اختك. فلانه زوجة فلان كانت ايه يا عم مستظرفها يعني؟ الكلام ده ممكن فعلا يبني مشاكل مش موجوده اصلا. وانما اذا اردت انك انت تستثيري غيرته زيديه حبا، زيديه شغلا، اشغليه. كثير من الازواج اللي بيخطئوا، المعاناه اللي بنعاني منها اليومين دول ان الازواج مهتمين بالدش ومهتمين بالنت وعمالين يتفرجوا على الحاجات الوحشه، بيقول انت اللي سايباه اشغليه، اتعبيه في الجانب ده على طول، رنات واتصالات، عشان ما حدش يعمل كده غيرك. ولو حد عمل غير كده يبقى هو شبعان وعينه مليانه. فمش تستثيري غيرته ان انت تشغليه بغيرك. فاحذري ايضا مواقف الشبهة والتهمة والفتنة والشك والريبة. بتتكلمي في التليفون وأول ما يفتح الباب تروح حاطة السماعة. قد تكوني بتكلم أمك أختك في حاجة عادية جدا، لكن الوضع ده كنت بتكلمي مين؟ ويفتح ويشوف الرقم ويطلب أو ما يعملش كده، بس زرعت في نفسه حاجة. واحد وعشرين، تجنبي إحداث المشاكل أثناء الأكل وقبل النوم. الوقتين دول مفيش داعي للمشاكل فيهم. أثناء الأكل خليه يأكل. هو احنا بنشوفه غير ساعة الأكل؟ لا معلش، خليه يأكل وبعد الأكل يدينا خمس دقايق. لا مش فاضي. طيب قبل ما نأكل؟ لا ما ينفعش. بعد الأكل، قبل النوم ما ينفعش برضو الكلام. سيبيه ينام نوم هادئ، لأن قبل النوم هيفضل يتقلب ويفكر والشيطان يعمل معاه كونسولته ويقرروا هو والشيطان قرارات غلط. فلذلك خليكي بعيد عن وقت الأكل وقبل النوم. عايز أقول للمرأة الملتزمة، للأخت الملتزمة، النقاب والإسدال والسواد خارج البيت للزوج شأن آخر. الإسدال الأسود والنقاب والتفل ده بره البيت للشارع للناس، أما في البيت وللزوج الموضوع مختلف. ابعدي بقى عن الاسود وابعدي عن التغطي، مش عارف اقولها ازاي، بس الزوج له شأن اخر. احنا عشان كده انا بقول دايما للمحجبه اللي كثير من النساء تقول انا البس كده ابقى خيمه. يا بنتي خيمه ديك الشارع، للشارع اللي هو بتقضي فيه اوقات محدوده، اما في البيت فدايما النساء الفضليات المحصنات اللي الناس بتلبسه في الشارع هم بيلبسوه في البيت لأزواجه. هو ده عايشين في البيت، هو ده مكان لبس الزينة، لأن الأخرى بتتزين للشارع وتبقى في البيت لفة شعرها. العكس بقى مع الملتزمة، هي لفة شعرها في الشارع لكن في البيت الزوجة، الزوجة لزوج. تعلمي كيف تترجمين عبارات زوجك، احمليه على احسن الاحتمالات. اتعلمي ازاي تترجمي كلام زوجك. عايز اقول كنت بكتب النهاردة في السيرة، ان لم تعرف الحياة تفاوتا في شيء كما التفاوت في أقدار البشر. التفاوت في أقدار البشر، تجد ناس بيتكلم ما بيبطلش كلام، أستاذ كلام، واحد تاني عييج ما بيقولش كلمتين على بعض. تجد إنسان زي كده زي النجوم في الأفلاك الزاهرة، وتجد آخر لا يساوي بعرة. فيقول ان اختلاف الرجال ده والنساء كمان كده بنفس الطريقة، ان ممكن الزوج يكون ما بيعرفش يعبر بيقول كلام، وعندنا علماء المصطلح يقولوا قد يكون اللفظ موحشا وكله ود. زي ايه ده علماء المصطلح الحديث؟ زي ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ثكلتك امك يا معاذ. ثكلتك امك معناها الحرفي يعني يا رب تموت امك تبقى ثكله، ده المعنى الحرفي، لكن مش قصده كده. اللفظ موحش اهو لكن كل ود. ثكلتك امك يا معاذ كلمه فيها ود، مش مقصود بها معناها الحرفي. تربت يداك يعني التصقتها بالتراب، يعني زي خبت وخسرت كده، ده معناها الحرفي، لكن الحقيقة مش مقصود بيها كده. تربت يداك. فالشاهد ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول للسيدة عائشة يا حميراء، لو ان ابن القيم بيقول كل الاحاديث اللي بدأت يا حميراء ضعيفة، لكن ثبت ان في بعضها صحيح. حميراء مش مقصود بيها يعني حاجة وحشة، وانما يا حمراء يعني ان بياضها محمر، وصف جميل. زول كده قد يكون اللفظ موحش وكله ود. ممكن احد يقول لزوجته يا زفتة، وقصده يا حبيبتي. لا مش مش مش يعني. وهكذا عايز اقول لك ايه، ترجمي عبارات زوجك، ترجميها واحمليها على احسن المحامل. ما تقعديش تقولي قصده لا لا لا لا لا، ده هو قصده خير، ده بيحبني. لا لا لا، ده هو عمره ما يغلط فيه. لا، ده هو اخلاقياته اعلى من كده بكتير، ده الكلام ده ما يخطرش على باله. احسني بالظن، ترجمي، تعلمي كيف تترجمين عبارات زوجك. احيانا، وده برضو بقوله للزوج، افهم زوجتك، افهمها. القضية في ايه؟ ان احيانا مثلا زوجتك انت تطلب منها حاجة تقول لك مش دلوقتي، وهي قصدها دلوقتي، بس محتاجة خبرة الحياة وخبرة التعامل. زي ما قلت لك كده، الحياة الزوجية محتاجة فن، محتاج ان احنا نفكر له ونتعلمه، نتعلم الحياة نفسها ازاي نعيشها. تعلمي كيف تترجمين عبارات زوجك، احسني به الظن. 24، هدية بسيطة، مفاجأة لطيفة، تغيير بسيط يدخل السرور على البيت. هدية بسيطة جدا، مفاجأة، ايا كانت هذه المفاجأة، اعمل حاجة تغير رتابة الحياة. اعملي حاجة تغير شكل البيت، تغير طريقة الاكل، تغير، اعملي مفاجأة. 25، اطلبي نصيحته ومشورته واستمعي له باهتمام. مش عارف ليه دايما الازواج والزوجات تلاقيه يشور كل الناس الا مراته، تلاقيه بيستشير زميلته في العمل، ويستشير اخته، ويستشير مرات اخوه. طب ما زوجتك اولى. نفس الشيء بنقوله للزوجة، شوريه، اسأليه، حسسينه راجل مهم، ان افكاره خطيرة، ان دماغه عالية قوي، ان هو بيفهم في كل حاجة. فهميه ان هو مثل اعلى في حياتك. 26، اظهري الاحترام والتوقير له امام الناس والاولاد والاقارب للتدليل ورفع الكلفة وقت اخر. 27، لا تفخري منه ولا تنقلي له استهزاء الاخرين به ولا تقللي من اهميته. اذا سخر احد منه فلا تشاركيهم الضحك، وانما بيني الغضب لزوجك حتى لو كان الكلام يضحك. 28، اوقات المرض والسفر والمشاكل المفاجئة والخوف الطارئ من أهم الأوقات التي يحتاج فيها الإنسان إلى من يقف بجانبه، ثم يظل تأثيرها عميقا بعد ذلك. ثاني، طب صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أوقات السفر، أوقات المرض والسفر، أوقات المرض والسفر والمشاكل المفاجئة والخوف الطارئ، الهموم، من أهم الأوقات التي يحتاج فيها زوجك أن يراك بجانبه زوجة. لا أنسى أبدا موقف السيدة خديجة رضي الله عنها أمنا. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زملوني زملوني، غطته وزملته ولم تسأله. لما أفاق بعد ما دفي وراحت الرعشة قال كلمتين: والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. قال لها: والله أنا خفت، خفت على نفسي. ما قلتوش ليه؟ ايه اللي حصل؟ عايز اقول ايه؟ كنت في سفر وحصلت كربة صغيرة كده، فاتصلت بزوجتي بقول لها ادعي. فبعتت لي رسالة او تقول ايه بس ايه، يلا صلي ركعتين كده وتوجه الى الله وابتهل واستغفر واظهر لا انا مش عايز زوجتي دلوقتي تعمل لي فيها بنت تيمية، مش موقف زوجة ده، انا عايز زوجتي دلوقتي تقول لي ايه هتفرج ان شاء الله. فهمتوني؟ في فرق بين الزوجة وبين الشيخ وبين الصديق وبين العالم. لما اكلم زوجتي اقول لها انا تعبان، يبقى انا منتظر من زوجتي حاجه بتاعه الزوجه مش موقف الشيخ ده. فاهميني؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال احيانا زي ما قلت كده، قلت بلاش تبقي وكيل نيابه، بيقول لها لقد خشيت على نفسي، انا متوقع ان انت لو زوجك قال لك كده ليه في ايه، احكي لي قول لي ايه اللي حصل. انا لما احس ان حد يقول لي كده ايه في ايه، ايه اللي حصل ده، عايزه تسمع حكاوي، عايزه تسمع قصصه، ده مش زوج، انا مش عايز حد يسمع القصه، انا محتاج في الوقت ده حنان، محتاج ود، محتاج تثبيت، محتاج تبشير. هو ده انك تفهمي زوجك في الوقت ده عايز ايه، محتاج ايه في وقت المرض. سبحان الله العظيم، بعد ما ربنا اكرمنا ورجعنا من الحج وربنا اكرمنا بشوية تعب كده، حمى شديدة، وقت المرض بيبقى الانسان في راية الضعف ومش محتاج يعني، او مش ما عندوش استعداد، ما ينفعش ان حد يحسسه بضعفه، محتاج حد يقول لا لا لا ده انت كويس، ده زي الفل، ايه في ايه، لا لا لا ده. عشان كده فعلا انا اتعلمت في المرضى دي غير حياتي كلها، فعلا حسيت بالمرضى، ان احنا كثيرا ما بنبقاش فاهمين نفسية المريض. المريض احيانا بيبقى محتاج حد يتكلم معاه، واحيانا مش محتاج حد يتكلم، واحيانا محتاج حد قاعد جنبي، واحيانا محتاج اقفل الباب مش عايز اشوف حد، وكل ده مش محتاج مناقشه. روح دلوقتي فاتح الكلام نتكلم، سكت نسكت. كل احيانا بعض المرضى محتاج انك انت تتحايل عليه عشان ياكل، وبعض المرضى لا بيزهق من المحايله، مش هاكل خلاص. محتاجين نفهم نفسيه المريض. انت زوجة، وهنا في المواقف دي يبان دورك اللي هيفضل طول عمره محفور في ذهن الزوج، بيفضل تأثيرها العميق مدة طويلة جدا، أثناء المرض، أثناء السفر، أثناء الحزن، أثناء الهموم والمشاكل، اثناء الخطر. لما يلاقي زوجته جنبيه زوجه، مش الشيخ الناصح ولا صاحب الخبره ولا المحقق ولا الامر الناهي ولا القائد، لا لا ده الزوجه، محتاج في الوقت ده الزوجه، والزوجه بس. الزوجة فقط اللي هي بتديله الأمان. 29 الحرص على الراحة في البيت والعناية بالطعام والاهتمام بمظهر الزوج عند الخروج من أولويات الرجال ليحبوا زوجته. ثاني، طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. الحرص على الراحة في البيت، الرجل لما يوصل البيت عايز البيت يلاقي في البيت راحته، يلاقي الراحة كلها في بيته. زي ما قلت كده ان كثيرا ما تتهم الزوجة، الزوج تقول له ايه، هو البيت ده فندق للنوم والاكل بس؟ احنا عايزين نقول للزوجة اعملي له البيت فندق، اعملي له البيت فندق، يبقى راحته كلها في البيت، هيحب البيت، مش هيبقى فندق بقى، هيبقى ساعتها قصر السعادة. الراحة انه في بيته يدخل غرفة نومه يحس ان يعني سبحان الله العظيم، يقول الحمد لله. الراحة يدخل حمامه، الراحة. هو الواحد لو ما ارتاحش في بيته يرتاح فين؟ الله يكرم الشيخ ياسين، الواحد لما يزعل يروح عند ابوه، فهروح عند ابويا، هروح لامي ارتاح، يعني عايز ارتاح في بيتي. فالراحه، الراحه، النوم، الراحه، الاسترخاء واخذ قصه الحريه، الانطلاق في البيت، الراحه في البيت، والعنايه بالطعام. يا جماعه لازم نفهم ان زمان كان يقولوا ايه، النفس، النفس في الاكل. مش شرط يبقى الاكل بيعجب كل الناس، ولا اصناف مبهرة، ولا رصة رهيبة على السفرة، لكن النفس او اظهار العناية بالاكل، اظهار العناية بطعامه. طب كل دي، طب دوق دي، طب عشان خاطري خد دي، طب معلش دي كمان. العناية بده والاهتمام ده، الاهتمام بالزوج بمسألة راحته ومسألة أكله، ثلاثة مظهره. وهو خارج خليكي واقفة وراه، انت شايفاه، انت مرايته، ازاي جلابيته ونصاعد بياضها، ازاي مش عايز اقول تفاصيل صراحة، شكلها مش بتاعتي، لكن العناية بمظهر الزوج والأولاد يعبر عن شخصية الزوجة، عن شخصية الزوجة نفسها. فالحرص على الراحة في البيت والعناية بالطعام ومظهر الزوج عند الخروج من أولويات الرجال ليحبوا زوجاتهم. 20 دي الأخيرة، أو 30، ودي النصيحة الأخيرة، أظهري الاهتمام به والامتنان له والحرص عليه، قولي له شكرا، قولي له شكرا. يعني احيانا يحتاج الزوج عشان يزيد من بذله للزوجة انه يحس ان اللي بيعمله ده باين عليها. يعني الحمد لله رب العالمين، تقول كده، تقول له جزاك الله خيرا على الوقت اللي قضيته معي، جزاك الله خيرا على الشقة الجميلة اللي انت جبتها لنا دي، بعد 20 سنة ساكنة في الشقة بتقول له جزاك، ما يجراش حاجة، ليه لا، وليه له شكرا. الفقرة الأخيرة في سياق نصائح الزوجين، التعامل مع المشاكل. عايزين نقول ان الحياة لا تخلو من مشاكل، هي الدنيا كده فيها مشاكل، مشاكل كتير، واللي بيظن ان في حد عايش في الدنيا دي بدون مشاكل يبقى واهب. الحياة فيها مشاكل، ولازم يبقى في مشاكل. فلما تحصل مشاكل نعمل ايه؟ نمرة واحد، لا تبادليه غضبا بغضب، ابتسمي في وجهه دائما. بقول كتير لما زوجك يتنرفز يشد يزعل يكسر يتلوي يغضب يخاصم يهجر، ما تقابليش ده طيب انسى وانا هنسى، لا مينفع. مش بين زوج وزوجة، ده هنلعب بقى زوج وزوجة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود، الولود العؤود على زوجها التي إذا غضب منها زوجها وضعت كفه بين كفيها وقالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى. الرسول بيعلمك الحنية صلى الله عليه وسلم، تقول له مش ممكن يجي لي نوم وانت زعلان، طب انام ازاي؟ ودي حقيقة، ازاي يجي لها نوم والذي في السماء غضبان عليها سبحانه وتعالى والملائكة تلعنها؟ مش ممكن، مستحيل، لابد ان ترضيه حتى لو كان هو غلطان. وبعد كده نعاتبه نقول له: على فكرة انت كنت غلطان بس انا مسامحك. احنا قلنا ان تنبني اخلاق البيت على المسامحة، مهما غلط سامحها، مهما غلط سامحيه، ونعلم اولادنا ونربيهم على كده، على خلق المسامحة. اثنين، شعرت معاوية اثناء المشاكل، مهم جدا، شعرت معاوية. عارفين شعرت معاوية؟ معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه يقول: لو ان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، اذا شدوها ارخيتها وان ارخوها شددتها. عايزين نتعلم شعرة معاوية، ان ما تشديش قصاد الشد، لما يشد ارخي انت، طافي انت، تنزلي انت، مش هيجرى حاجة، مش هتخسري حاجة، بالعكس ده هيحفظها جميل. ثلاثة، اثناء الخلافات تذكري دائما انه ليس عدوك، ده مش عدوك، ده زوجك. اثناء المشاكل تفاجئ انهم بيتعاملوا كانهم اعداء حرب، غلط. اثناء المشاكل خلي بالك، عايز اقول لك احيانا اثناء المشاكل تحصل اخطاء، هي دي المشاكل. كنا بنقول في مدرسة في الحياة: لا تغلق الباب تماما، إن الذي لا يسامح يحطم الجسور التي بينه وبين الناس التي سيحتاج يوما أن يسير عليها. عايز نقول إن أثناء الخلافات مش اوعي اوعي تقولي كل حاجة، تهدمي صورته قدام الناس، لأنكم هترجعوا لبعض. أثناء المشاكل بقول كده تذكري إن زوجك، الحياة ما انتهتش، تذكر إن دي زوجتك، إذا صغرتها قدام الناس ورجعتوا لبعض الناس هتشوفها صغيرة، وبالتالي هتبقى أنت صغير. أربعة، ثلاثة، أثناء الخلافات تذكري دائما أنه ليس عدوا لك، لا تغلق الباب تماما، دعي فرصة للاعتذار أو الرجوع أو المصالحة. أربعة، قد يكون تأجيل المصارحة إلى وقت آخر أنفع للمصالحة. دايما عملونا مشاكل بكلمة إيه؟ الصراحة راحة، والمواجهة أحسن الحلول، والدرس اللي بيوجعك اخلعه وارتاح. لا لا لا لا لا لا، في الحياة الزوجية مفيش حلول صارمة بالطريقة دي، وإنما يبقى في حلول مرنة. ربنا قال في حقوقه: وأمر أهلك بالصلاة وإيه؟ واصطبر عليها، واصطبر عليها. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكانت المرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تهجره اليوم خصمه صلى الله عليه وآله وسلم، فتهجره إحداهن إلى الليل. الشاهد إيه اللي أنا عايز أقوله؟ إن يعني تأجيل، قد يكون تأجيل المصارحة يعني وإحنا بنصالح، يعني مش لازم العتاب يبقى الحاد اللي أقول فيه كل الغلط واخد فيه كل حقوقي وأصمم قولي أنا غلطانة، قولي أنا غلطانة وأنا سامحك. ليه؟ أجلها لحد هي ما تقولها براحتها وتعترف بيها لما تشوف حسن خلقك. قد يكون تأجيل المصارحة إلى وقت آخر أنفع للمصالحة. خمسة، إذا أردت الانتقاد فقدمي الثناء، وإذا أردت ذكر العيوب فلا تنسي الحسنات. ستة، المشاكل وقود الشيطان. الشيطان يلعب دوره الأكبر أثناء المشاكل، هي فرصة للشيطان لخراب البيت. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن الشيطان كل صباح ينصب عرشه على الماء ويرسل سراياه، فأشدهم فتنة أقربهم منه مجلسا. آخر النهار بيستقبلهم، تعال أنت عملت إيه وأنت عملت إيه وأنت عملت إيه، اللي يقول له ما زلت به حتى طلقها، يقول له أنت أنت هو أنت. فالشيطان هدفه أنك تطلق، هدفه أنك تطلق زوجتك، أنك تخرب البيت، أنك تشرد العيال. لذلك في البداية استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا أول حاجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وزي ما قلت لكم قبل كده إن احنا أحيانا بندلعها، نقول إيه؟ اللهم اخزيك يا شوشو، اللهم اخزيك يا شيطان، يعني كده يعني على أساس نخرج من الجو ده، من جو المشاكل. ابتعدي عن الصراخ. هو يقول لا، طب وطي صوتك شوية، أنا صوتي عالي. أحيانا كده، طب ما تحلفيش، والله العظيم هو أنا بقول لك احلفي، ما تحلفيش، طب أقسم بالله العظيم بقى. ساعتها ما فيش حد في دماغه عايزين نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تهدى الأمور. ابتعدي عن الصراخ والصياح والبكاء والعويل. تذكري ما استقصى كريم حقه قط. الإنسان الكريم زوجا أو زوجة ما ياخدش كل حقوقه، يسيب شوية من حقوقه كرما. سبعة، شيء من الحنان على النار في البيت يطفئ وقود الخلافات. شوية حنان، حنية، شوية تلطف، كل شيء ينتهي، كل شيء ينتهي. ثمانية، نصيحة من مجرب. إذا بدأ بالصياح فالزم الصمت الرهيب. النصيحة دي للرجل وللمرأة، أول ما تشوفها بتصرخ اسكت انت، والابتسامة الصفرة واقعد كده هادي خالص، أيوة انت عايز تجنني، أيوة ما انا عارفاك انت وانت ذا. ولا الله يرحمها أبلة حبيبة، كانت زمان نظرة في المدرسة اللي أنا كنت شغال فيها، كانت تقول لما زوجها كان يزعق الله يرحمه كانت تروح تبص هي من الشباك عشان تقول إيه، تقول إيه، هو تقول للناس السلام عليكم إزيك عاملة إيه أخباركم إيه، وهو بيزعق جوه، بيزعق لبناته بقى، بيزعق لنفسه، بيزعق لعياله، أنا ماليش دعوة. هكذا ما هو يزعق، خليكي أنت هادية، أما هي تزعق خليكي أنت هادي، ما هنصوت قصاد بعض، يبقى هنغلط احنا الاثنين. 9 تناسي المشاكل القديمة ولا تجعليها سلاحا لكسب المعارك الجديدة. احيانا المرأة مخزنة، ما هو انت بتاع، مش انت اللي عملت، هو عادتك ولا تشتريها، وانت طول عمرك كده. هو انا عمري شفت معاك يوم احكي عليه الكلمة القديمة الجديدة دي؟ صدق رسول الله. هو ساعتها الواحد يقول ايه؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: تصدقنا فاني اريتكن اكثر اهل النار تكفرنا. قال بالله؟ قال لا، يكفرنا العشير اذا احسنت الى احداهن الدهر كله ثم اسأت اليها مرة واحدة قالت لم ارى منك خيرا قط. الخلق النسائي ده ما زال موجود، واحيانا بنتمازح به، يعني ساعة ما تقول صادق رسول الله تقول لي ما الرسول لو كان عايز صلى الله عليه وسلم كان قال فيكم حديث انتوا كمان. احيانا بيبقى عند الرجل مثل هذا الخلق، احيانا بيتبنى الرجل مثل هذا الخلق، ان هو برضو انا طول عمرك كده، طول عمرك ساعة المشاكل تتخلي عني، طول عمرك احوال وقت ما اكون محتاجك ما الاكيش، طول عمرك، وهي طول عمرها مسكينه قاعده جنبي وتحت رجليه وشايله شيء. لكن انتقل الخلق النسائي احيانا بتبقى البلاوي السوداء سببها هذه المبادلات الرجاليه النسائيه. الشاهد ايه؟ ان انسي المشاكل القديمه، ما تخليش المشاكل القديمه دايما قدام عينيكي ومقطعة زي مدني بيعمل قطوف ولا بيعملوا اسمها ايه، حته من اسمها ايه، قبسات، حته من هنا وحته من هنا وحته من هنا، ويلزقها جنب بعض، واقعد انا كده اتفرج الاقي حته لابس عبايه وحته لابس طاقيه وحته لابس امامه. ايه يا ابني اللي انتوا بتعملوه ده؟ فهي برضو بتعمل كده، تلزق حتت من بعضها بتاع المشاكل كلها، وهي مرصوصه عندها وشايلاها في دماغها. لا، انسي انسي. دايما اقول ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء. لما نكون عايشين في صفاء انسي كل المشاكل والهموم تمام. 10 وهي الاخيره وبها نختم والسلام: ليس عيبا ان تعتذري، وهذا لا ينقص قدرك حتى ولو كان هو المخطئ، وليس عيبا ان تتراجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم رأى غيرها أتقى لله منها فليحلف وليكفر عن يمينه. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. الرسول قال واحد حلف والله العظيم ما أنا مديكي فلوس تاني، وبعدين لقى فيها ليه كده التعدي ده، كفر عن يمينك، صوم 3 أيام أو اطعم 10 مساكين، اطعم 10 مساكين فإن لم تستطع صوم 3 أيام واديها فلوس. إذا كان في قسم بالله قال لك احنف، الرسول قال احنف. تيجي أنت في حاجات هايفة مش عايز تتراجع، أو أنت مش عايز تتراجعي، ليه؟ التراجع والاعتراف بالخطأ والاعتذار وهذه الأمور خليك مرن وخليك سهلة. نصيحتي في النهاية وكده نكون انتهينا من نصائح للزوج والزوجة، وابتداء من الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نبدأ في قصة الأولاد. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. لكن النصيحة العامة: نريد البيت يكون قريب من الله. إذا دبر الله لكما الأمور فستكونون من أسعد الناس. زيدوا من الطاعات في البيوت وزيدوا من اللين. خليك راجل طيب، وانتي خليكي إنسانة طيبة تعيش الحياة الطيبة. قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللهم اللهم أصلح زوجاتنا وأولادنا، اللهم أصلح رجال المسلمين والنساء المسلمات، اللهم املأ بيوت المسلمين خيرا وبركة، اللهم أبعد عنهم الهموم والمشاكل، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات كيد شياطين الإنس والجن. نسألك اللهم العافية، تمام العافية ودوام العافية. اللهم ارزقنا الحياة الطيبة، اللهم ارزقنا السعادة القلبية، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.